أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم جزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أساس وحدة المسلمين وقيام عزتهم ومكانتهم وتمكين رب العالمين لهذه الفئة وهذه الجماعة وهذه الفرقة الناجية في الأرض وطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر في غير معصية الله عز وجل. طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله هي الأصل، مبدأ الطاعة لله وللرسول، لأن الله عز وجل من فوق عرشه ملك استوى فوق مملكته استواء حقيقيا يليق به نعرف معناه ولا نعرف كيفيته. فالمملكة التي يمسكها الحق سبحانه وتعالى بقدرته ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أوجدها لحكمته، وكانت حكمة رب العزة والجلال مبنية على تنفيذ أوامره فيما خولنا واسترعانا، فيما استأمننا واستخلفنا في هذه الأرض. يعني لك أن تتصور أن الأمر الأساسي هو الأمر التكليفي، الأمر التكليفي الذي كلفنا الله به في أمانته التي خولنا إياه. هذا الأمر صادر من الله عز وجل عن طريق رسله وأنبيائه وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، مبلغ عن الله أوامره. هذه الأوامر موجهة إلى كل إنسان على الأرض، فمن أطاع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم حقق الحكمة من وجوده في الحياة، وحقق حكمة الله في خلق الحياة. إن ربنا خلق هذه الحياة لقيام هذه الرسالة، إذ ابتلانا في الأصل لما استخلفنا في أرضه وعرض الأمانة على خلقه واختار الإنسان أن يكون أمينا في ملكه، قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك قال قبلها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هو ده القول السديد، القول السديد مبني على هذه الحكم والغايات، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم إن عصيتموه. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يبقى رجعك للأصل، القول السديد اللي فيه الحكمة واجتماع الكلمة وأقصى ما يمكن من العزة التي يمكن الله عز وجل فيها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي هذه الحكم، الحكمة. لأن المفترض أن كل الناس يعلموا ذلك، أن كل الناس يفهموا ذلك، أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم توصل للناس بهذا المعنى. إن وصلت بهذا المعنى يبقى نجحنا في إقامة الحجة وتحقيق الحكمة وبقاء العزة. بغير هذا لازم هيبقى في ضلال وتخلف عن الأمانة. ولذلك لما فطن أعداء الإسلام إلى هذا أرادوا أن يصرفوا الناس كافة عن هذه الحكم، عن هذه الغايات، فشغلوهم بكل أنواع التفاهات، آلاف القنوات وأنواع المقر الذي تزول منه الجبال، ليس إلا ليصرف الناس عن عامل النهضة الأساسي، توحيد طاعة الله عز وجل بامتثال ما أمر به على أساس الرسل، تمييع هذه القضية، تشتيت عقيدة المسلم في هذه القضية. ما بقاش عارف ولا المين، مش فاهم معنى توحيد العبادة لله من خلال طاعته وتنفيذ أمره وتقواه من فوق عرشه سبحانه وتعالى. هو الملك وقادر على أن ينفذ أوامره بالأمر الكوني غصب عنه، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكن مشيئة ربنا لأنها كونية شاء سبحانه أن تظهر حكمته من خلال ابتلاء الناس، من خلال وجود الاختيار، من خلال وجود الجنة والنار، من خلال وجود نسجين معروضين أمام إرادة الإنسان، والجزاء سيلقاه إما عاجلا في الدنيا بتعجيل العقوبة، وإما آجلا عندما يلقى رب العزة والجلال. دي حكمة ربنا سبحانه وتعالى. اللي بيصرفنا عن هذه الحكمة لا يمكن أن يؤدي إلى نهضة، لا يمكن أن يؤدي إلى عزة، لا يمكن أبدا أن نضع الأمور في نصابها. ولذلك القضية الآن يرفعون شعار الحرب على الإرهاب. يعني الأول مرة في وزارة الأوقاف يتكلموا النهاردة عن خطبة بعنوان الحرب على الإرهاب، تكاتف في الحرب على الإرهاب. إرهاب إيه؟ إحنا عايزين نضع الأمور في نصابها. الذين زعموا أن نهضة الأمة تأتي بطريقة البنة وطريقة الإخوان يحتاجون إلى وقفة وإلى كشف وإلى بيان لما هم عليه من الضلال، فتواجه الأمور بصراحة وشفافية لبيان الحكمة ومعنى توحيد العبودية. بغير هذا سندور في حلقة مفرغة، وستظل الأمة تنتقل من سيء إلى أسوأ. ولا يظن ظان إن النهضة بتيجي من خلال أمور مادية محسوسة فقط، لا، بناء القلوب وبناء العقول هو الأصل، بناء الولاء لله ولرسوله والولاة الأمر في غير معصيته هو الأصل. لأن احنا لما قلنا أن ربنا سبحانه وتعالى من فوق عرشه هو الملك، ملك مالك مليك، هذه كلها من أسماء الله الحسنى مطلق. الأمر في أمره من ناحية التكليف، وهو عليم بمن ينفذ أمره وبمن يتحايل على أمره. فالله عز وجل من فوق عرشه عليم بخلقه، يسمع سرهم ونجواهم، يعلم ما يدور في قلوبهم، بل هو الذي يقلبها كيف يشاء، يبتلي من يشاء من عباده. الأمر تصور كده، أمر الله نازل على رسوله صلى الله عليه وسلم ليبلغه للناس، يبقى الأمر في الأصل أمر ربنا سبحانه وتعالى. طب وأمر الرسول تنفيذ لأمر الله عز وجل، فأمر الله بلغه إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام على كيفية تنفيذ الأمر الذي يرضي الله، وده دور الرسول عليه الصلاة والسلام، إن الأمر يأتي من السماء فيبلغه إلى كافة الناس ويبين لهم كيف ينفذونه، لأنه واحد منهم. لو كان ملك لما استطاع الناس إن هم يأخذوا القدوة والمثل، لأن النوعية بتختلف، إنما بشر من نوعية البشر، فيعلمهم دينهم. حتى جبريل إذا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجي بصورة بشر، زي ما ورد في حديث جبريل من حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطلى علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، هكذا قال عمر، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. يبقى جاي في صورة بشر، لو نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في صور الوحي الأخرى هذه تبقى حالات خاصة، كان يراه في رؤية، كان ينزل عليه كصلصات الجرس، كان يراه في صورته الحقيقية، وده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا جاء للصحابة جاء في صورة عربي أو جاء في صورة الصحابي دحية بن خليل، يتصور حتى يفهم الناس، وجاء يسأل سؤال يبين، والنبي عليه الصلاة والسلام هو اللي يرد، لأن هو في نهاية الحديث قال: يا عمر أتدري من السائل؟ يقول عمر: قلت الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام دوره أنه يمثل القدوة في تنفيذ أوامر الله عز وجل، فلن يقبل الله عز وجل كيفية ولا طريقة إلا بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، على اعتبار أنه هو ده النموذج الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده من خلال أنبياء ورسله. عشان كده بقولوا السنة ومتابعة السنة، واحذروا البدعة واحذروا المبتدعة. فالإنسان على قدر اتباعه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، نقول على قدر اتباعه للمنهج، لأن العلماء ورثة الأنبياء، المفترض يدل الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حرفوا الناس عن السنة وضيعوا السنة ودعوا إلى اتباعهم هم، وأصبح كلمتهم أقوى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعالهم وأقوالهم يتأسى بها ويسير الناس في نهجها زعما منهم أن هكذا تنهض الأمة، نقول لا، ينبغي أن نقف لهم ونردهم، لأن الله لن يقبل هذا العمل، لن يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك تلاقوا أغلب الكلام في التحذير من المبتدعة، ونقول هذا مبتدع ونسميه مبتدع مش على الإطلاق. اللي يفهم يقول لك ده مبتدع على الإطلاق، ده غلط. مبتدع في هذه البدعة. طب احنا بنحذر منه ليه؟ بنحذر منه خوفا أن العامة إذا صاروا خلفه وسمعوا كلامه أن يقعوا في بدعته. لكن هو لو تاب عن هذه البدعة وأعلن خطأه وعاد إلى منهج أهل السنة فيا مرحبا به. ما فيش واحد من أهل السنة بينه وبين حد من المسلمين وخصوصا أهل العلم عداء مستحكم، إلا إذا كان في نفسه حقد أو في نفسه تعب أو شيء من هذا القبيل. لكن الأصل أنت لما بتحذر من واحد بتحذر لكي يحذر الناس ما يحمله من مرض في تضليلهم ويعني فتنتهم، إن ده راجل بيتكلم في الكتاب والسنة فكل ما يأتي من عنده يقبل. لا، ما فيش واحد على الإطلاق، إلا وكلامه لابد أن يوزن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. إنما اللي يميع القضية ويضيعها ويتلون فيها كالحرباء ويميع الأحكام بحيث يجعل كل ما تريد أن تراه بنفسك تجد له مخرجا في الشرع وتقول هذا فقه. واحد عايز حكم الأحكام يقول لك هتلاقي في الكتاب والسنة، دور وانت تلاقي، أشوف لك مخرج. ده مش دين، هذا عبث. وداعيته يعبث بعقول المسلمين تحت مسمى الفقه المقارن أو الآراء وخذ اللي يعجبك أو شيء من هذا القبيل. أبدا يا إخواننا، الهداية واضحة. ربنا سبحانه وتعالى لما قال ونحن نقول ذلك في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، فالصراط المستقيم واحد وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم واضحة. أما نظام القرمطة اللي الشخص يبقى فيها بلور على حسب هوى اللي قدامه فإذا لا نعرفه بل نحذر من صاحبه. فإن استقام وعاد وترك هذه البدعة هو أخ لنا ويا مرحبا به. إنما أن يكون في واحد بس يقول لك إيه، صد الناس عن كل العلماء، ما في واحد عاقل يقول هذا الكلام، وإنما هو تشويه وتلبيس وتدليس من المبتدعة على أهل السنة حتى يصرفوا الناس عن الصراط المستقيم. لأن اللي حصل كارثة في الأمة الإسلامية. جاء من يقول أنا عندي مشروع النهضة ولا يمكن أن تنهض الأمة إلا بطريقة حسن البنا، فوافقوا وساروا على نهجه وتمسكوا بهديه، وأصبح أي واحد تبع هذه الطريقة يقال إن هو ده المسلم. طب وطريقة النبي عليه الصلاة، الطريق اللي رسموا لنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى؟ قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. طريق ده ما عادش واضح عند الناس. انت مع الشيخ فلان ولا مع الشيخ فلان ولا مع الشيخ علاه؟ بس طريق النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي به تنهض الأمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام نزل أمر الله عليه وحيه، بلغه للناس في الأمانة التي أعطانا إياه، سواء كان البدن، لأن البدن نفسه أمانة، جسم الإنسان وبدنه أمانة بين يديه، لا حق لك أن تتصرف فيه إلا بأمر شرعي وتكليف رباني جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وده أقل ما يمكن مما أعطاه الله للإنسان، إن يدل السلامة والعافية. نسأل الله السلامة والعافية في أبداننا وفي أنفسنا. رجل قلب سليم، صحته طيبة، ربنا اداله هذه الصحة وكلفه بأمور ينبغي أن ينفذ أمر الله بهذه الأمانة. طب زاد في النعم من أكل أو شرب أو طعام أو مال، أو أرض أو ما شابه ذلك، كل ده أمانة عنده، فهو مسؤول عن هذه الأمانة في تنفيذ أمر الله وأمر الرسول. افهموا النقطة دي، إن حبين لكم كيف تنهض الأمة وكيف تتبع الكتاب والسنة من غير أي مشاكل. فأوامر ربنا سبحانه وتعالى فيما خولك والسرعات، فأعطاك أرضا، مسؤول عن بدنك وعن أرضك. طيب، أعطاك الله عز وجل ملكا، الملك ده أمانة عندك وانت مسؤول عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام مر بالمراحل كلها من وقت أن نزل عليه الوحي وهو وحده، ثم اتسعت معه الأمور في مكة ثم المدينة إلى أن مات عليه الصلاة والسلام وتحت يده أمته ودولة كبيرة موجودة، وأصبح في علاقة بين دولة وأخرى من خلال الدعوة، من خلال الجهاد إلى غير ذلك من هذه الأمور، لكن هو ولي أمر المسلمين وهو نبيهم أرشدهم على اختلاف أنواع الناس واختلاف طبقاتهم. نفس الكلام هنا بقى، لو واحد مسؤول يبقى حيرى ماذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام، يتأسى به ويتقيد بأمره في المسؤولية التي أعطاه الله عز وجل إياها في رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهو إمام فهو راعي ومسؤول عن رعيته، وكان يقسم الأمور، يقول لن ولي هذا الأمر أحدا سأله ولا حرص عليه، إنه في موطن ولي أمر ولاية، كما أنه في موطن نبوة. طيب نفس الكلام يقال فيما يتعلق ببقية الإيه؟ الناس، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ده اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام، وده طريقته، كذا الحال في الحياة. طب واحد حقق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في أي مرحلة كان فقد نجح في الحياة. يقول لك لا، مش لازم أن يبقى الشخص، يقول لك إيه، إحنا عشان نصل إلى الدولة ونهيمن على الأمة نعمل الأول نمر باللي مر به الرسول، إحنا في مرحلة سرية، سرية الدعوة، وبعد كده مرحلة إيه، قتال من قاتلنا، وبعد كده مرحلة الإمامة والتمكين، وبعد كده مرحلة محاربة. هو أنت رسول؟ هو أنت نبي؟ هنا الغلط، أنه لم يتأسى بالنبي بل جعل نفسه نبيا، فشبه حياته وغرس في أتباعه إنهم في المرحلة السرية. إحنا ما عندنا السرية، سرية إيه؟ ده أوامر ربنا سبحانه وتعالى أنزلها إلى نبيه عليه الصلاة والسلام فبلغها للناس كافة، على أي وضع، حاكما كان أو محكوم، نعرفه بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، فتنهض الأمة جميعا بتوحيد الله وطاعته في أمره. إنما هم لا، ولذلك ما في واحد من هؤلاء أو من دعاته، شوفوا الضلال بقى، مكثوا على مدار 80 سنة إذا شرحوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم غرسوا في نفوس أتباعهم إن حسن البنا في مرحلة كان سرية وبعد كده بقت علنية وبعد كده مرحلة قتال إلى غير ذلك، فيشرح السيرة ويدخل فيها السموم، يتكلم على قصة حياة الصحابة على مدار القصص كلها عشان يغرس هذه العقيدة إن النبي الجديد هو حسن البنا، مش الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، لا. فسمموا الشباب بهذا الكلام، وكانت النتيجة إيه؟ إن الناس ظنت إن بلوغ الملك والهيمنة على الرئاسة. هو ده أداء الرسالة، الرسالة خلصت كده خلاص، فوصلوا إلى التمكين، وهم أجهل ما يكون بعقيدة المسلمين اللي فيها النجاة، عقيدة التوحيد اللي ابن تيمية بيتكلم عنها ولازمنا نتحدث عنها. عيشوا الناس في وهم، إنما أهل الإيمان وأهل العلم الراسخون في العلم دلوا الناس على عقيدة أهل السنة في التوحيد. عشان كده يقول لك التوحيد هو أساس الأمر، أمر الله وأمر الرسول، مش أمر حسن البنا. الآن وأقولها بصدق، عند هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لو تعارض أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام مع أمر قائدهم ومرشدهم، أي أمر يقدمون؟ فليسألوا أنفسهم، ولتسألوا أنفسكم أنتم وبصدق، أي أمر يقدمون؟ يلتفون على الشرع ويقدمون أمر مرشدهم ويجعلونه هو الأصلح، حتى لما وصلوا إلى الملك ما كانوا يحذرون الناس من غلاة الطاعة، السمع والطاعة، السمع والطاعة، السمع والطاعة، ودول ناس من أقبح الناس، فيقبحون من دعا إلى طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن معارض وقتها لمرحلتهم السرية والعلنية والشغل الذي ضللوا به الأمة. فإذا ملكوا قالوا للناس اسمعوا وأطيعوا، والله هكذا كانوا يتكلمون، حتى الإنسان ليعجب، هو الشرع لعبة في إيديكم؟ السمع والطاعة يبقى لكم، فإن كان الحاكم من غيركم قلتم لا سمع ولا طاعة، ولا بد من الخروج عن الجماعة الكافرة وكفرتموها وفعلتم بها الأفاعيل، فكان هذا التضليل. ليه؟ لأنهم جعلوا الغاية الوصول للكرسي، وصل الكرسي أسمعوا وأطيعوا أيها الناس. وبدأ الكلام على حديث السمع والطاعة، ويستدل بكلام الرسول اللي هو كان أول من يطعن فيه ويبعد الناس عنه، ويقدم عليه كلام هؤلاء المارقين الذين ضللوا الناس أجمعين برسالة زائفة كتبها سيدهم المسمى بحسن البنا، ولك مجموعة الرسائل. والله كل ما أقرأ في مجموعة الرسائل أقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، وما ازددت فيك إلا يقينا. ونحن في كل الجهود التي تبذل من مجموعة الدعاء نقول لهم لو أنتم على الجادة بعد أن علم الناس الحق اقرأوا للناس مجموعة رسائل حسن البنا واشرحوها في محاضرات إن استطعت، وأنتم سوف تعرفون من الذي ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا، ومن هم أهل السنة والجماعة. وهذا ما نقول به لإخواننا في الأزهر، في هيئة كبار العلماء، في السعودية، في دول الخليج، في الجزائر، في كل مكان. بنقول لإخواننا كلهم، بنقول لإخواننا في السودان اللي عاشوا مع هؤلاء حتى خربوا دولة السودان، اشرحوا للناس ما كتبه حسن البنا، وهاتوا نسي نقشوا حتى تصل الحق، فستجدون أن هذه الرسائل المزعومة ضللت أمة بأسرها، وربت جيلا مبنيا على التكفير والقتل وسفك الدماء وسباح الدماء الناس جميعا إن لم يكونوا تحت رايتهم. هم ظنوا أن الإسلام هو هذا، ولذلك حاربوا العقيدة. احنا بقول لا بقى، خلي بالك، ربنا لما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الأمر أصلا أمر ربنا سبحانه وتعالى، فأنت بتنفذ أمره، وأمر الرسول عليه السلام شرح لكيفية تنفيذ أمر الله الشرع التقليدي. نيجي بقى للمشكل، قال وأولي الأمر منكم. فلما اتكلم عن أولي الأمر لم يجعل الأمر هنا أمرا مطلقا بحيث يكون أولي الأمر يأمرك بأمر خلاف أمر الله وأمر الرسول، لأنه جمع الثلاثة قال إيه؟ أطيعوا الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر يتولى فيها الأمر ابتداء من الحاكم إلى مسؤول البيت نفسه المرأة، يعني المرأة داخلة في هذا الخطاب على اعتبار أنها راعية في بيت زوجها. طيب تنفيذ أوامر الله وأوامر الرسول عليه السلام، وإن كان الآية أول ما تعني المسؤول الكبير اللي هو أولي الأمر، الرئيس أو الملك أو كل واحد استخلفه الله عز وجل في دائرة من الملك على حسب مشيئة الحق سبحانه وتعالى، يشمل ذلك اللي هو ماسك المسلمين جميعا كخليفة المسلمين فيما مضى، أو كل من أعطاه الله ملكا واستقر واستتب له الملك. والذي يقول بخلاف ذلك جاهل. أقول لك إيه المقصود بولي الأمر أو ولي الأمر اللي نسمع له نطيع؟ هو الخليفة الذي يجمع المسلمين جميعا ويكون كل المسلمين تحت لوائه، هذا كذب وافتراء على الله، لأن الأمر عام. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لاحظوا النقطة دي، فإن تنازعتم في شيء، التنازع مش على كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن ما فيش حد هيعترض على الله ولا يعترض على الرسول إن كان مسلم، لأن بشهادته أقر لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، تقول أنت يا رب معبودي بحق، إن أمرتني نفذت وإن أخبرتني صدقت. فهو في الأصل على استعداد لتصديق خبر الله وتنفيذ أمره، إنما الخلاف بيبقى مع أولي الأمر في فإن تنازعتم في شيء، فتعارض أمر ولي الأمر مع أمر الله والرسول، فربنا سبحانه وتعالى أمرك أن تطيع الله وأن تطيع الرسول ولا تطع ولي الأمر في هذه الجزئية التي أمرك بها. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. المؤمن بالله واليوم الآخر يقول لك لا أنا أفضل اليوم الآخر، فمهما فعل هي في الأمر، حتى لو قتلني حتى لو عذبني على أن أعصي ربي لن أعصي، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والرسول قال إنما الطاعة بالمعروف، دي واضحة عند أهل السنة. هم يجوا ساعة بيسمعوا السمع والطاعة ويتكلموا عن أولياء الأمور يقول لك إيه أوه الناس ديت حسبنا الله ونعم الوكيل، ضيعوا الأمة، بيتكلموا على السمع والطاعة، الطاعة والطاعة والظالمين وما الظالمين، ولا يعلم هؤلاء الجهلة أن الذي يعترضون عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيغرس الكلام ده في نفوس أتباعه وعلى قنواتهم. يقول لك إيه لا في الثورة في الخروج انزل تظاهر افعل، عشان ايه؟ عشان تبقى مسلم. كذب والله على الله وعلى الرسول، ما هكذا المسلم. الآية واضحة، اعتراضك اعتراض على الله والرسول، فاللي حيمشي وراهم والله احنا بينا ان هذا المقام مقام نصح وبيان. الناس تخطب الجمعة ليه؟ ما عشان تبين الناس الحق، تبين للناس كيف يطيعون الله ويطيعون الرسول عليه السلام. فكان أول البلاء اللي حصل من قبل مجموعة من السبائية اللي هم الثوار اللي طاروا على عثمان بن عفان وعصوا الله، عصوا الله عز وجل وعصوا الرسول عليه الصلاة والسلام وعصوا أولي الأمر، مع أن عثمان لم تظهر منه معصية بل افتروا عليه كذبا، كان ده بصنع واحد يهودي دخل في الإسلام ليخرب الدين. ودي طريقة هؤلاء، يزعمون أنهم يؤمنون بالله والرسول ثم يطعنون في أوامر الله عز وجل ويضيع أوامر الله وأوامر الرسول عليه السلام. فبدأت هنا عملية كبيرة جدا في التاريخ تظهر بظهور المبتدعة. فكان أول ما ظهر الخوارج بعد كده الشيعة، وظلت الأمور عند هؤلاء بيئة عفنة يترعرع فيها كل فكر شيطاني يجتمع إما مع الخوارج وإما مع الشيعة، لغاية ما ظهر فكر جديد. الفكر الجديد ده ظهر على يد الجهمية والجعدية. كانت فكرتهم، خلي بالكم النقطة دي، ابن تيمية لما اتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة اللي احنا بنقول هي أساس النهضة العقيدة اللي بيحذر منها الإخوان، لكن ما تعلموش ما تسمعوش لبتوع العقيدة. ليه؟ لأن العقيدة حرقاهم. هم ليه بيحذروا من اللي بيتكلم في العقيدة؟ لأن العقيدة لو عرفها الناس وعرفوا عقيدتهم ومنهجهم وطريقتهم، إيه اللي هيحصل؟ هيكشف، هيقولهم لا أنتوا لستم على الجادة، خالفتم كتاب الله وسنة رسوله. هم مش عايزين دي. أي واحد هيكشف حقيقة المنهج وحقيقة هؤلاء أنهم يخالفون المنهج والعقيدة الصحيحة لازم يحذرون. فكانوا لا يقبلون بعالم يتكلم بمنطق العلماء الراسخين ويشرح عقيدة المسلمين. ساعة ما تتكلم عن عقيدة يقول لك لا الكلام ده بيعمل فتنة، ما تتكلمش في العقيدة. حتى مؤسسهم الهالك حسن البنا يقول لك العقيدة أمور لا يبنى عليها عمل. عمل إيه؟ عمله مسود. أي والله ويسود فعلا. وأنا بقول يسود ده يعني أنا ببالغ، ده وصف حقيقة. أعمالهم أعمال سوداء بانت للقاصي والداني. هم الإرهاب الأسود اللي الغرب رفعه ليصد الغرب عن الإسلام. قادة الغرب رفعوا هذا الشعار الدولة الإسلامية في العراق والشام عشان يعملوا هذه العمليات باتفاق معهم في داخل بلدانهم عشان يكرهوا الناس انهم يعرفوا الإسلام اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم اللعبة بتاعتهم. فإرهابهم أسود وأعمالهم سوداء. هذا الرجل كان يحذر الناس من المنهج السليم. فلما ظهرت العقيدة ببساطة شديدة بقى شتان بين من يتبع التوحيد فيقول صدقوا الله في خبره ونفذوا أمره. دي بتوجع. شوفوا ابن تيمية العقيدة بتاعته كلها، علشان انت لما واحد يكلمك عن ابن تيمية قل له والله ابن تيمية ما لم يرد من الناس ولا من المبتدعة اللي صدهم كلهم على اختلاف أنواعهم وعلى اختلاف أسمائهم، وكانوا فرق يفوق عددها عدد اللي موجودين دلوقتي، تصدى لهم جميعا بكلمتين. يقول لهم نرجع إلى الأصل، إلى كلام الله وكلام الرسول اللي احنا قلناه في البداية كده، ده أوامر ربنا سبحانه. ربنا يخبرك بشيء تصدقه ولا تصدقه، ما تلفش الضوء. صدقته يبقى ده اسمه توحيد الربوبية والأسماء والصفات. سميته ربوبية وأسماء وصفات خير وبركة. ما سميتوش والله انت حر. مشكلة أهم حاجة انت متفق معايا على أن الله لو أخبرك بشيء تصدقه. طيب وأوامر تنفذها مستعد لتنفيذ أوامر الله وأوامر الرسول، فيقف هنا ما يقدرش يتكلم معاه. طالما زعم الإسلام، زعم الإسلام يبقى لازم ينفذ أمر الله وأمر الرسول عليه السلام. هذا اسمه توحيد العباد. توحيد العبادة لله عز وجل. قلت لا، ما هوش توحيد العبادة، أنا حنفذ أمر الله وأمر رسول بس مش حسميه توحيد العبادة. والله لغاية ما ربنا يهديك نفذ أمر الله وأمر الرسول مش هيختلف معك حد. فلما تكون الرسالة واضحة بهذه الشفافية، هو مش عايز كده، هو عايز لما ربنا يخبر بشيء تقول لا مش مصدق. فبدأت المعطلة على كل أصنافه، ابتداء من الجامع صفوان حتى الآن يسمعون خبر الله وخبر الرسول قل لا، الآية دي فيها تشبيه، ده كلام باطل، لابد من صرفه عن ظاهره، ويبدأ يلف ويدور علشان لا تصدق خبر الله وخبر الرسول كما صدقه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والأوامر يلف ويدور عشان يخليك الأمر الواحد بقى عشرة، كهذا الذي يدعي إن الفقه بتاعنا فقه متطور وهو على مذهب وطريقة الماسونية، لكن المسألة فيها قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان، واستفت قلبك ولو أفتوك وأفتوك. طب وبعدين بقى الدين فوضى، بقى كل ما يفعله الشرق أو الغرب هتلاقي عنده مخرج. اللف والدوران على القرآن وعلى السنة بحيث تطلع على حسب رؤيته هو، لك ده فيه رأي لفلان، طب ده ماهوش كلامه مقبول لأن هو مفيش عليه دليل، ولك طالما قاله فلان خلاص يبقى مقبول. ايه الفقه ده؟ ده فقه عفن، لو صارت الأمة خلفه هتبقى تبع الماسونية. أنا مسلم بس ما فيش مشكلة من الرأس، أنا مسلم بس ما فيش مشكلة يبقى الواحد يسلك سلوك المثليين، أنا مسلم بس ما فيش مشكلة إن يبقى صديقي واحد يعيش معايا في غرفة واحدة، وماله إيه المشكلة فيه؟ ده اللي بيروجوا له في قناة القاهرة والناس الآن، يقول لك هو ده الإسلام المعاصر، ده إسلام أمريكا، إسلام اليهود، إسلام النصارى في الغرب، بيقول لك ده الإسلام اللي هم عايزينه. طب مين اللي هيفتي بيه؟ هؤلاء الذين يضللون الأمة تحت مسمى الفقه المستنير، كل يوم يطلع لك أحكام فقه ما أنزل الله بها من سلطان، وكأن الأمة بتفهمش. نقول هذا لا يمكن أن يخدع مسلما تربى على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الأوامر واضحة مش محتاجة لف ودوران. طب واحد قال رأي وطلع مش مظبوط، كلام واحد. والغريب في الأمر خلي بالك إن هم كلهم يقولوا مثل هذا الكلام، ولما يجي حسن البنا يضل الأمة ما فيش حد منهم يجي يقول لك إيه كلهم لا حسن البنا لا ده بيعتبروه رأي، فيجي واحد يقول لك لا الإخوان دول زي الفل كويسين وغيره وغيره وغيره. طب يا أخي الوقت أنا مش عارف إذا كان الأمر كذلك فلما تلوموا على فلان وعلى فلان وعلى فلان اللي كفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لأن الدين عندهم هوى ينكر على هذا ولا ينكر على ذاك. إحنا ما عندناش الأهواء، بنقول لكم هذا كتاب الله وهذه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أول من ضلل الأمة كان فكر الجهمية، وده نفس الفكر اللي ماشي لغاية النهاردة. فكر الجهمية مبني على الزور، على الكذب، على التأويل، على شبهات إبليس، إنما عقيدة المسلمين مبنية على اليقين. ولذلك إيه الفرق بقى؟ يعني ابن تيمية بيقول لك مثلا فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسلهم صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى، شوفوا الآية دي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، دي شملت كثير جدا جدا جدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه تحتاج إلى وقفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمدك ربي حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. إن الله عز وجل لما سبح نفسه عن وصف العباد له، لأن العباد أولا مهما بلغ وعي الإنسان وعقله وإدراكه فهو محدود، فلا يرى إلا في حدود ولا يسمع إلا في حدود، فإن وصف شيئا من عالم الغيب فلن يستطيع أن يصف ما في عالم الغيب إلا بقياسه على ما يراه في عالم الشارع. شو ممكن تحدى حاجة ما تعرفهاش؟ هتحكم عليها إزاي؟ وربنا سبحانه وتعالى ما رأيناه وليس له نظير نحكم عليه من خلاله، يبقى الباب اتقفل من هنا. فأصبحت عقيدة المسلمين على يقين، إنما عقيدة المبتدعة وأتباع اليهود والنصارى على غير يقين. وهيقول اليهود والنصارى ليه؟ لأن الكتاب بتاعهم اللي على يقين مقبول. الكتاب اللي هو على يقين، الوحي اللي نزل على موسى مش موجود، الإنجيل اللي نزل عيسى مقبول باعترافهم هم. يبقى الحاجة اليقينية الوحيدة اللي عندهم راح، فما فيش غير وصف العباد لرب العباد، وده فيه الحق وفيه الباطل. لكن لو قلنا الواحد اوصف ربه زي ما عمل الجهمية وعملة المعتزلة وعملة الأشعرية وعملة الماتريدية وسار على نهجهم الشيعة والخوارج والصوفية والإخوانجية وعد بقى كل الطوائف دي، فإذا وصف الله ما وصف الله بما وصف به نفسه، بل وصف الله عز وجل بآرائهم وعقولهم بناء على فكر الفلاسفة الوثنيين، فضلوا ضلالا مبينا. فكل عقيدتهم مبنية على الكذب والزور والصل، ثم جاءوا إلى الكتاب والسنة فعبثوا بهما. الحديث اللي ما يعجبهمش مش داخل في دماغهم، ده تشبيه، ده رواية أحاد، ده لا يفيد الأمور اليقين في أمور الاعتقاد. وكل نص أوهم التشبيه، بقى نصوص ربنا هي اللي فيها التشبيه، كلام الله وكلام رسول فيه التشبيه، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. وبقيت الأمة أجيالا في أغلب الناس يقولون هذا الكلام. إيه اللي حصل؟ طلع جيل معوم يخاف يتكلم لأنه مش واثق. إنما أهل السنة كلامهم زي الطلقة، لأنها تنطلق من حق وأدلة صدق ولا يخشى إلا الله. فتلاقي واحد زي ابن تيمية يتصدى لمن؟ أمة. أحمد بن حنبل يقف لأمة بأسرها، أحمد بن حنبل وحده يتصدى لكل اللي وافقوا الخليفة المأمون والمعتصم على القول بخلق القرآن وعلى تضليل الناس في مذهب الاعتزال، هو الوحيد. حتى الأعلام والأكابر تأولوا قول الله إلا من أقيا وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن كيف استطاع واحد بنفسه أن يتصدى لهؤلاء جميعا وينصره رب العزة والجلال؟ عشان هو على يقين. يقول لك صدق الخبر ونفذ الأمر. فربنا يقول وكلم الله موسى تكليمهم وقولوا لا، والله ما صدقتم كلام الله عز وجل، ويحرف الآيات. وكلم الله موسى، لك وكلم الله موسى، على إن ربنا اللي بيسمع موسى. فتأول النصوص على غير دليل وعلى غير محملها، وكذبوا على الله وعلى الرسول. تصدى لهم واحد بس واستطاع أن يقف وقفة يذكرها التاريخ له. فأهل السنة يتكلمون من منطلق يقين، إنما أهل البدع لا، أهل البدع بيتكلموا من وهم، وهم أزبل ما يكون. ليه؟ ما فيش عندهم بس غير الغدر، الغدر يأذيك ازاي؟ إن استطاع قتلك لم يتأخر، ولا يقتلك في مواجهة، يقتلك غدرا وغيلة ويصد الناس عنك، وده أمر معروف ومعهود مش جديد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، قال وسلام على المرسلين. في إيه؟ لماذا سلم على المرسلين؟ في وصفهم لرب العالمين، هو الصح في تصديق خبر الله وتنفيذ أمره. والحمد لله رب العالمين أمرنا بحمده من خلال الخبر، يقول احمدوا الله أن وجدتم رسالة من السماء تعرفكم بربكم. فلولا هذه الرسالة وهذا المنهج وهذا الاتباع اللي احنا بنحذر من الابتداع في دين الله عز وجل، هذا المنهج لولا لبقيتم على عقول الناس وضلالهم في شبهاتهم وفي آرائهم الباطلة. فاحمدوا الله أن عرفكم بنفسه وأن دلكم على الطريق المستقيم. ما تركنا لمشروع النهضة بتاع حسن البنا، ولا فقه سعد الهلالي، وما تركنا لطريقة فلان أو فلان، لا، تركنا الحق سبحانه وتعالى بإرسال الرسالة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فيوم أن ندرك هذه المحجة البيضاء وطريق النبي عليه الصلاة والسلام، يومها تنهض الأمة، سواء الأمة كانت في قوة أو في ضعف، طالما أنت حتموت وقد حققت الحكمة من وجودك ومن خلقك ومن هذه الحياة، فقد أديت ما عليك فيها ورحلت عنها وأنت راض عن ربك وعن نبيك، والله راض عنك، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف المراحل اللي مرت بها الدعوة. اللي ماتوا في مكة من الصحابة دخلوا الجنة حتى تحت التعزير، واللي ماتوا في المدينة في أيام التعب وازدحام المدينة برضو على نفس العقيدة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللي فتحوا البلدان والآفاق ورأوا النعيم ماتوا وهم راضون عن ربهم والله رضي عنهم. بل من شدة الغنى اللي وصل له الناس في أيام عثمان بن عفان كانت الفتنة والطمع اللي حصل كثير عند كثير من الناس، كان بيجي الخير ومش عارفين يوزعوه ازاي. ينادي المنادي: أيها الناس خذوا نصيبكم من العسل، داي عسل كتير في الغناء، تعالوا خذوا نصيب، مش لاقيين حد، مش لاقيين واحد فقير عشان يديله الزكاة. فلما اتسعت وبسطت الدنيا استطاع أتباع الشيطان أن يدخلوا وأن يفتوا في عضد هذه الأمة. إذن القضية مش مرتبطة بتمكين وقوة عشان واحد يقول لك إيه والله إحنا لازم نصل إلى الكرسي، هي دي النهضة. نقول هذه نهضة الشيطان، أما النهضة الحقيقية فأن تصل إلى رضا الرحمن، إلى توحيد العبادة لله على أي حال كان. ده الفرق بين عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة المخالفين، والحديث له بقية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: